وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون من رحمته ولطفه، فهو هم بين الخوف والرجاء. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.